عهد فيه بيان فضل الصدقة وأنها تطفئ غضب الرب، وأنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. أعد الإسناد عشان نحكم الإسناد. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأنس بن مالك رضي الله عنه. إيش قال أنت ذكر؟ آخر شيء في الباب. لا تعطيني. لحظة. نعم. في إسنادي عبد الله بن عيسى الخزاز ضعيف ولكن معنى الحديث صحيح وله شواهد له شواهد يعني تدل على يعني صدق ما جاء في نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حق السائل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث أم بجيد حديث حسن صحيح. يعني حديث لا بأس به ومعناه جاء في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله ولو بشق تمرة فالصدقة فيها خير وفيها فضل سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، لهذا لا ينبغي للمسلم أن يخلي نفسه من الصدقة، فإن تيسر له كل يوم أن يتصدق ولو بشيء يسير فليتصدق، فإن في الصدقة فوائد عظيمة ومصالح وخير، ومن جهة أنها سبب لجلب الخير ولدفع الشر عن الإنسان والأدلة في القرآن الكريم على فضل الصدقة كثيرة جدا، ما من سورة تخلو من ذكر فضل الصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية أنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. قال أبو عيسى حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث أصح وأشبه، إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية.

جاءت بهذا اللحم إلى عائشة، فدخل عائشة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فأراد الطعام فأحضروا له شيء غير اللحم، قال ألم أرى البرمة على النار يعني؟ قالوا إنه شيء تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية، وعليها صدقة ولنا هدية. المقصود أنه يتغير حكم الشيء بتغير وصفه وحاله. وأما قولها أصوم عنها فهذا يأتينا إن شاء الله في كتاب الصيام، وأما قولها أحج عنها أيضا هذا يأتينا إن شاء الله في كتاب الحج. قال: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. نعم، هذه حالة أخرى، هذا الحديث في الصحيح، هذه حالة أخرى، وهو أن يتصدق بشيء في سبيل الله، يعطيه مثل رجل يقول خذ هذا الفرس اركب عليه في سبيل الله، ثم بعد الجهاد يأتي هذا الرجل ليبيعه فلا يشتريه من تصدق به، فلا ينبغي له إيش حتى لا يعود في صدقته، حتى لا يعود في صدقته. وليس من هذا أن يتصدق إنسان مثلا على جيرانه فيدعونه هم للغداء أو العشاء، لا ليس هذا منه، هذا ليس منه، فلا حرج أن يجيب دعوتهم، لا حرج أن يجيب دعوتهم، ولو وضعوا له من طعامه، ولو وضعوا له إيش من طعامه، فإن في ترك إجابته دعوتهم فيه كسر لخواطرهم، وفيه شيء من الكبر والذي لا يليق، فهذه حالة أخرى. أما إذا تصدق خصوصا في شيء يتعلق بالجهاد، في شيء في سبيل الله فوجده يباع فإنه لا يشتريه، ولا حتى لو أعطي إياه مرة أخرى فإنه لا يأخذه. رجل مثلا تصدق على إطعام صاحب، هل يجوز له يأكل معه؟ لا بأس إذا هم دعوك، إذا هم إيش؟ إذا دعي لا بأس، أو تصدق به، نعم إذا دعي فلا بأس. قال: باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة أنه قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم يقولون: ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا. نعم، هذا حديث حسن وله شواهد الصحيح، والصواب أن الميت يصله كل ما يهدى إليه من الحي، سواء صدقة مال أو صدقة ذكر مثلا، أو صدقة ذكر يسبح مثلا ويهدي له، أو يقرأ القرآن ويهدي له، أو يحج ويهدي له، أو يعتمر ويهدي له. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثل صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فهذا الحديث أيضا لا يدل على ما جاء في هذا الحديث، لأنه يقول صدقة جارية، وهذه ليست صدقة إيش؟ هذه ليست صدقة جارية. فلا ينبغي رد النصوص بشيء لا يدل عليها. فالصواب أن جميع الأعمال الصالحة تصل إلى الميت، جميع الأعمال الصالحة تصل إلى الميت، لأن هذه ملك للحي، فله أن يتبرع بها إلى من يشاء، هذا حق له. ولهذا أرأيت أن آدم عليه السلام لما رأى داود وسأل عن عمره قال عمره 60 عاما، قال أعطوه من عمري 40، فأعطوه من عمره 40 عاما. الحديث معروف، الشاهد منه أنه وهبه العمر، هذا محل أولم نعمركم ما يتذكر فيه، من تذكر أن العمر هو محل العمل. فطالما أن الشارع والله سبحانه أذن له سبحانه وتعالى أن يعطيه من عمره وهو مكان العمل، دل على أن الإنسان يجوز له أن يهب غيره ثواب عمله الصالح. جميع الأعمال لا يستثنى منها شيء، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أطال ابن القيم في بيانه في كتاب الروح، وذكر أدلة المانعين كلها وأجاب عنها، وذكر الأدلة التي تدل على أن الحي له أن يتصدق عن الميت بأي شيء، لأن هذا ملك له، ملك له، يعطيه من يشاء. نحن هو الآن لما أعطاه خلاص صار الثواب لذاك، لكن هل يعطيه الله عز وجل ويثيبه؟ هذا ليس ببعيد، يعني هذا ليس ببعيد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا، بس هذا غير، هو الآن هو تبرع بشيء، فهمت؟ إلا التوحيد ما يستطيع. أحسنت، صحيح، نعم، كل الأعمال جميعا، كل الأعمال تقبل النيابة، أن ينوب إنسان وعن إيش؟ إلا التوحيد لا يقبل النيابة، لجميع الأعمال حتى الصلاة. وأن رجلا مات مثلا وعليه نذر صلاة، فإنه يصلى عنه، فإنه يصلى عنه، هكذا جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه. قال: باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها. قال: حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة رضي الله عنه حديث حسن. نعم، حديث حسن، وجاء في الصحيح ما يدل يعني على خلاف ذلك، والأظهر أنه لا تعارض بين الحديثين. حديث أسماء أنه قال: أنفقي ولا توعي، وأخبر أن المرأة لها أجر ما أنفقت من مال زوجها، وأن الخادم له أنفق من مال سيده، فكيف الجمع بينها؟ الجمع بينها أنها إذا أنفقت نفقة تضر بمال زوجها، إذا أنفقت نفقة تضر بمال زوجها، أو كانت العادة أن لا يفعل إلا بإذنه، أو كانت العادة أن لا يفعل إيش؟ أو جرى العرف أنه لا يفعل إلا بإذنه، فلا تفعله إلا بإذنه. أما ما عدا هذا فإنها تتصدق، فلها أجره أجر، ولزوجها إيش؟ ولزوجها أجر إن شاء الله. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة

أفتى بهذا غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن مدين من الحنطة، إلا أن أهل العلم يعني استحبوا أن يخرج صاعا كاملا، سواء كان ذلك من القمح الحنطة أو من غيره أو من، وينبغي أيضا أن يخرج ما يعد قوتا للناس في زمنه وفي وقته، لأن الله أمر بالصدقة بالمعروف، وهذا من المعروف. لهذا اليوم ما يخرج صاعا من شعير، إن الناس ما يأكلون الشعير، أو صاعا من أقط. التمر يؤكل، التمر لا يزال يعني موجود يؤكل، فلو أخرج صاعا من تمر فهذا حسن لا بأس، أو صاعا من رز فهذا أيضا هذا غذاء الناس وهو قوت الناس. وهكذا الزبيب ليس لا يعد قوتا للناس، إيش لا يعد قوتا للناس اليوم. فمن قال أنا أريد أن أخذ بظاهر الحديث وسوف أخرج هذا، نقول لا نعاتبه، لا نعاتبه ولا نقول لا يجزئ، ونقول لكن نقول إنك تركت الأفضل التي تدل عليه مقاصد الشريعة وقواعدها تدل عليه مقاصد الشريعة، وذلك أن النبي قال في الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فيعطون ما يغنيهم عن السؤال ويدفع حاجتهم في هذا اليوم. هذا ماذا يكون؟ قوت الناس الذي إيش؟ الذي يأكلونه قوت الناس. وأما مقدار الصاع، فالصاع يعني قدر بخمسة أرطال وثلث، وهي تقريبا في زمننا هذا تعادل 3 كيلوغرامات أو أقل، أو أقل يسيرا 3 كيلوغرامات أو أقل يسيرة. فإذا بلغ وزنها 3 كيلوغرامات فإن هذا هو مقدار الصاع، هذا هو مقدار الصاع. نعم. الذين كيف؟ الذين يخرج مال، لا يخرج مال. لو كانت تخرج مالا لأمر النبي بأن تخرج مالا. النبي ما النبي لما أنه صلى العيد أمر النساء أن يتصدقن، إذن لم يغفل عن أن هناك شيء اسمه إيش، ولكن ما أمر الناس إيش إلا بهذا. النبي ما أمر الناس بالمال، وإنما أمرهم إيش، أمرهم بالطعام عليه الصلاة والسلام لما صلى العيد، وأمر النساء وبعض النساء أمرهن بالصدقة، صح؟ فإذن هذا أمر لم يغب عن ذهن النبي، ولكن مع ذلك عامة الناس لم يأمرهم إيش، لم يأمرهم بالمال، وإنما أمرهم بالصدقة. والصواب أن المال لا يجزئ، أن المال لا يجزئ عن الصدقة، وفيه تغيير للشريعة، تغيير لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا إيش فهو رد. نعم. لعلنا نقف إلى هذا، لأن بعد قليل سنصلي العيد، والعيد ولا الاستسقاء. الله يلحقنا خير إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.